بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب قسم اللغة العربية بالفرقة الرابعة من شعبتي الانتساب والانتظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم عاما دراسيا موفقا بإذن الله. المادة التي سنتحاور فيها ونتناولها معا هذا الفصل بإذن الله هي مادة النقد العربي القديم، النقد العربي القديم. وفي هذه المادة كما تذكرون التقينا في عبر محاضراتنا المعتادة هناك في ملحق الكلية كما تذكرون، وتكلمنا في بعض المقدمات التي أحاول أن أذكركم بها. لقد تكلمنا عن علم النقد، وقلنا إننا في هذه المحاضرات أو في لقاءاتنا حول هذه المادة سنحاول أن نلم بصورة مجملة وواضحة قدر الإمكان لتاريخ النقد العربي القديم، وكيف نشأ هذا العلم، علم النقد الذي درج القدماء في أول الأمر على أن يطلقوا عليه علم الشعر، علم الشعر، أي العلم بالشعر، أي العلم بالشعر، أو العلم الذي يدرس الشعر ويقومه ويقيمه ويحكم عليه بالجودة أو الرداءة أو بالحسن أو القبح. وقلنا إننا نتكلم أو سنتكلم عن علم النقد لا عن مطلق النقد، فمطلق النقد قد يرجعنا إلى التاريخ القديم وإلى الملاحظات البدائية الموجزة المبهمة حول بعض الأشعار، تلك الملاحظات التي كان يبديها بعض الشعراء بعضهم على شعر بعض. لن نقف كثيرا عند هذه الملاحظات أو الأفكار البدائية أو الساذجة القديمة، نحن نتكلم في علم النقد ونشأة علم النقد. كيف نشأ علم النقد؟ كما يتكلم المختصون في النحو عن نشأة علم النقد، علم النحو، والمختصون في علم الحديث الشريف عن نشأة علم الحديث، والمختصون في علم التفسير عن نشأة علم التفسير، وهكذا. فنحن نتكلم عن العلم ونشأة العلم التي قلت أو العلم الذي قلت إن القدماء في البداية كثيرا ما كانوا يطلقون عليه علم الشعر. وحين نقول علم الشعر وعلى لسان أولئك القدماء فإنما نعني به علم النقد، وكانوا هم أيضا يعنون به علم النقد، النقد العلم الذي يقوم على فن أو على دراسة النصوص الأدبية عامة. وفي البداية كان يقوم على النظر في النصوص الشعرية بصفة خاصة. وقد يسأل بعضكم لماذا قام النقد أو علم الشعر في البداية على النظر في النصوص الشعرية، وأقول لأن الشعر كما تعلمون كان هو الفن الأشهر وكان هو الفن المسيطر على اهتمام العرب قبل أن يمتد اهتمامهم إلى نقد النصوص النثرية ممثلة في الرسائل وفي الخطب وفي الأمثال وفي الأشجاع وغيرها. في البداية كان الاهتمام الأكبر والاهتمام بنقل ورواية علم الشعر، آسف، النصوص الشعرية قبل النصوص النثرية التي بدأ الاهتمام بها واتسع مع نزول القرآن الكريم ومع ظهور فن الرسائل ومع ازدهار فن الخطابة وغيره. أما في البداية فكان كما أكرر دائما، كان الاهتمام منصبا على النصوص الشعرية، ومن هنا أطلق على النظر في النصوص الشعرية في البداية علم الشعر، علم الشعر، تذكروا هذا. حين نتكلم عن نشأة هذا العلم من واقع أحاديثهم، نلاحظ أن هذا العلم صاحبت قيامه والاعتراف باستقلاله واستقلال رجاله بالنظر فيه، صاحبت قيام هذا العلم ضجة وحوارات صاخبة عندما قام هذا العلم، وعندما دعا رجاله المختصون به إلى أن يكون للشعر علم ينظر فيه نظرا خاصا مستقلا عن نظر النحوي، عن نظر النحاة، وعن نظر أصحاب الغريب الذين يفسرون الكلمات الغريبة في الشعر أو في غيره. عندما حاول أصحاب علم الشعر أن ينادوا باستقلال هذا العلم، بقيام هذا العلم واستقلاله عن غيره، قامت ضجة كبيرة صاحبت هذه الدعوة، الدعوة إلى قيام علم الشعر. لماذا قامت هذه الضجة؟ الجواب بسبب ادعاء كثير من الأشخاص أنهم قادرون على نقد الشعر، كثير من الأشخاص من غير المتخصصين كانوا يدعون أنهم قادرون على نقد الشعر والنظر فيه وتمييز جيده من رديئه. السؤال هنا، لماذا ادعى أشخاص من غير المتخصصين أنهم قادرون على نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه؟ الجواب أن السبب وراء مثل هذا الادعاء هو طبيعة فن الشعر نفسه. فن الشعر الذي قام عند العرب واكتسب طابعا جماهيريا، الجميع ينشدون الشعر، ينشدونه في محافلهم وفي أمسياتهم التي كانوا يتبادلون فيها الحديث ويتسامرون ويتنشدون الأشعار. الشعر كان فنا جماهيريا، عرف أنه يلقى في بلاطات الحكام من جانب المادحين أو من جانب العلماء الذين يتدرسون وينظرون في الشعر. الشعر فن جماهيري، كان يلقى في الأسواق، وأنتم تسمعون أنه كان هناك في الجاهلية سوق عكاظ، وكان هناك في الإسلام سوق المربد، عرفت هذه الأسواق التي كان الناس يصرفون فيها بضائعهم، ويعني كانت لهم فيها منافع كثيرة، ولكن كان من بين هذه المنافع أو المتع إذا شئتم أن تقولوا، أو ما كان يجذبهم إلى هذه الأسواق، أن الشعراء كانوا يقفون ويلقون فيها أشعارهم، مادحين أو هاجين أو مفتخرين أو غير ذلك فيلتف حولهم الناس ويستمعون لأشعارهم، وقد تدور مناقشات حول هذه الأشعار، يشارك فيها من يعرف الشعر ومن هو متخصص فيه أو مهتم به على نحو خاص، أو من الأشخاص الشخصيات العامة. الشعر يقولون الشعراء المشهورون الذين عرفتم منهم في الجاهلية كثيرين، وفي الإسلام وفي العصر العباسي وعلى مر العصور، الشعر يشارك في إنشاده أيضا وقرضه شخصية من الشخصيات العامة تسمعون عن بعض الخلفاء الذين كانوا يقرؤون بعض الشعر، وتسمعون عن بعض القواد وبعض الناس يقرؤون الشعر ويشاركون في نقده، وتسمعون عن مجالس الخلفاء ومجالس القواد والحكام التي كان يحضرها كثير من الناس، منهم المثقف المتخصص، منهم المثقف في اللغة، ومنهم المثقف في التفسير، ومنهم المثقف في تفسير رواية الحديث. مجالس الخلفاء والحكام كانت عامرة بالمثقفين من مختلف التخصصات، ومنهم من كان يتعرض لنقد الشعر. لا بأس أن خليفة كعبد الملك بن مروان يسمع شاعره أو أحد شعراء الأمويين وهو قشير ينشد شعرا في مدحه فينقده، ويفضل عليه شعرا للأعشى في نفس الموضوع. طيب، هذا رجل لا نستطيع أن نقول إنه متخصص، ولكنه شخصية عامة. كان الخلفاء يفعلون هذا، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان عالما بالشعر، وكان يفضل بعض الشعراء على بعض، وأثر عن غيره، عن علي رضي الله عنه، أنه كان ينقد الشعر ويحكم عليه، وغيرهم كثيرين، وغيرهم غير هؤلاء كثيرون كانوا يشاركون في نقد الشعر. الشخصيات العامة أيضا تدخلت في نقد الشعر، ادعى كل من يسمع شعرا أنه يستطيع أن ينقده. هذا هو السبب في الضجة التي أتحدث عنها دائما، التي قامت عندما حاول العلماء المختصون بالنقد وبعلم الشعر مثل ابن سلام ومثل خلف الأحمر ومثل الأصمعي ومثل أبي عبيدة وغير هؤلاء، عندما دافعوا وحاولوا أن يقيموا علما للشعر، يقيموا علما للشعر له موضوع وهو النصوص الشعرية، وله جهة يدخل إليها في تناول النص الشعري، ليس من باب شرح الغريب ولا من باب الإعراب والتصويب النحوي، ها، ليس من هذا، ولا من باب ما في الشعر من تاريخ أو وقائع أو ذكر لأحداث معينة أو قضايا اجتماعية أو كذا. لا، هؤلاء حاولوا أن يقولوا إن موضوع علم الشعر أولا هو دراسة الشعر، ومن يعني أكثرهم كانوا على هذا، ومن زاوية الحكم عليه وتقويمه والقول بأن هذا جيد وهذا رديء. قلت لكم قامت ضجة، لأن هناك من كان يزعم أنه يستطيع أن يحكم على الشعر ويقومه دون أن يكون متخصصا. لماذا؟ يقول: لأنني كثير السماع للشعر، كثير السماع للشعر، وأستطيع أن أحكم على الشعر وأقومه كما يفعل خلف، أو كما يفعل ابن سلام، أو كما يفعل الأصمعي، أو يونس بن حبيب، أو غير هؤلاء. وكان البعض أحيانا يعني كان حديثه في هذا الصدد كأن فيه شيئا من التبجح، يحدثنا ابن سلام عن ذلك القائل الذي قال لخلف الأحمر: إذا سمعت أنا بالبيت من الشعر واستحسنته فما أبالي ما تقول فيه أنت وأصحابك. لاحظوا النص: إذا سمعت أنا بالبيت من الشعر واستحسنته فما أبالي، أي لا يهمني ولا أكترث بما تقوله فيه أنت. إذا استحسنته أنا فتستطيع أن تقول فيه ما تشاء. هذا الكلام موجه لخلف، أحد علماء الشعر وأحد نقاده: تستطيع أنت أن تقول فيه ما تشاء، ولكن لا يهمني ما تحكم به على ما أستحسن. إذا استحسنته فأنا أرى أنه حسن، وإذا قلت أنه رديء فأنا أرى أنه رديء، سواء استحسنته أنت أو حكمت عليه بالرداء. طبعا هذا الكلام لناقد مثل خلف يدل على أنه كان هناك من رجال المجتمع الناس العاديين من يدعون لأنفسهم هذه القدرة على الحكم على الشعر، وفي المقابل يدعون أن الحكم على الشعر وتمييز جيده من رديئه ليس بحاجة إلى قيام علم متخصص، له رجال متخصصون. هذه المسألة هي التي يعني أوجدت تلك الضجة والجلبة التي قامت عندما حاول الأشخاص العاديون أن يشككوا في مدى حاجة الشعر إلى علم خاص يقوم على دراسته. هذا هو الكلام، هذا هو الطابع الخاص الذي طبع نشأة علم الشعر الذي نسميه الآن النقد. الشعر فن جماهيري يسمعه الكثيرون، هؤلاء الكثيرون منهم من يعرف الشعر حق المعرفة ومنهم من لا يعرف، وإنما مجرد أنه يسمع، مختلف طبقات المجتمع تسمع الشعر، كثيرون من هذه الطبقات دون علم متخصص ودون علم عميق بالشعر يدعون لأنفسهم أنهم يعرفون الشعر حق المعرفة وأنهم يستطيعون أن ينقدوه، وإذا كانوا يستطيعون أن ينقدوه دون أن يكونوا من العلماء فإن الشعر في رأيهم لا يحتاج إلى علم خاص ورجال متخصصين. هذا بخلاف ما حدث في علوم كالنحو والصرف وعلوم كعلم الحديث وعلم التفسير، علم التاريخ، علم الجغرافيا، لقد قامت هذه العلوم كلها في صمت وتسليم من جانب غير المتخصصين للمتخصصين بأنهم يعرفون ما لا يعرفون. هذا الرجل الذي جاء إلى خلف ليقول له إذا سمعت أنا بالبيت من الشعر واستحسنته فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك، هذا الرجل كأنه ضد التخصص، يناقض التخصص. لما هو يقول الشعر والمعرفة به ليس في حاجة إلى متخصصين ولا إلى رجال يدعون لأنفسهم أنهم وحدهم العارفون بالشعر، الجميع يعرف علم الشعر. هذا هو الذي جعل قيام علم الشعر يقترن بمعركة، كما أقول هذه المعركة هي التي نلاحظها في مطلع كتاب ابن سلام عندما يبدأ الكلام بنغمة وحتى يبدأ جمله بطريقة تقول لمن يحسن قراءتها أنه يدافع عن قيام علم يوجد من ينكرون قيامه، يدافع عن استقلال علم يوجد في مقابله من ينكرون هذا الاستقلال ومن ينكرون أن يعترفوا بأن للشعر رجالا متخصصين هم وحدهم الجديرون بأن يسألوا عن علم الشعر. حين لديكم نص لابن سلام يبدأ هكذا: للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، ويذكر عددا من العلوم ليقول بعدها: فكذلك الشعر يعرفه أهل العلم به. لاحظوا صياغة نص ابن سلام: للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم. لاحظوا جملة يعرفها أهل العلم. الشعر له صناعة وثقافة وعلم، يعرفه من؟ ليس كل إنسان، إنما يعرفه أهل العلم. هذه الجملة جاءت مقصودة من ابن سلام الذي صاغ عبارته صياغة جيدة. الشعر له ثقافة وعلم، له أهله، له أهله القادرون على الحكم عليه وعلى تمييز جيده من رديئه. ومن هنا جاءت جملة صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، كأنه يقول ليست في مقدور كل أحد وليست متاحة لكل أحد. أقصد الثقافة بالشعر وصناعة الشعر، أي العلم بقوانينه وأصوله. الشعر صناعة وثقافة، الصناعة هنا بمعنى المعرفة بأصول العلم وقوانينه التي يستند إليها أصحاب علم الشعر والتي لا توجد لدى الآخرين. ومن هنا جاءت عبارة ابن سلام، لاحظوا، صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم. ثم جاءت عبارته، عبارته إيه؟ كسائر أصناف العلم والصناعات. ما الذي يجعله يقول هذا؟ لاحظوا أنتم لو دققتم ستشعرون أنه يتكلم أمام أناس مخالفين له في المسألة، أمام أناس، أو يوجه حديثه إلى أناس مخالفين له في الاعتراف بضرورة وجود علم الشعر. هناك أناس يرون أن الشعر لا يحتاج إلى علم ولا تخصص ولا كذا. إذا سمعت أنا من البيت بالبيت من الشعر واستحسنته فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك. هذا الرجل الذي يكلم خلفا، أنا ذكرته قبل ذلك، يكلم هذا المتخصص، خلف من المتخصصين يكلم هذا الرجل بهذه الطريقة. يعني ما لو ماذا لو جاء أي إنسان لأستاذ في النحو والصنصور وقال له بصراحة علم النحو هذا لا يحتاج إلى متخصص، وأنا أستطيع أن أتكلم كلاما مصيبا دون أن أدرس علم النحو دون أن أحتاج إلى متخصص يعلمني. أو جاء رجل إلى صاحب الصرف أو صاحب الأصوات أو صاحب البلاغة أو صاحب النقد، طبعا الأمر خطير، لأنه يعني من علامات الرقي العلمي في البلاد المختلفة وفي الأمم المختلفة من الفترات أو الخطوات الفاصلة في رقي المجتمع تطبيق ذلك الشعار الذي قاله الجاحظ أو رفعه في بعض السياقات عندما قال ماذا؟ يسأل عن كل صناعة أهلها. لاحظوا العبارة، يسأل عن كل صناعة أهلها. هذه العبارة التي اختلفوا في نسبتها ولكنهم لم يختلفوا في أهميتها. لماذا؟ ونحن نوافقهم على أهميتها. لماذا؟ لأن أولى يعني من أهم الخطوات في رقي العلم أن يعترف بالتخصص. النحو يفتي في النحو، والبلاغي يفتي في البلاغة، والناقد يفتي في النقد، وصاحب التفسير يفتي في التفسير، وهكذا. لا يفتي واحد فيما لا يحسنه، ربما يحسن إنسان أكثر من تخصص ويفتي فيه، لكن المرفوض أن يحاول غير متخصص أن يفتي في غير تخصصه. عبارة ابن سلام الذي يحسن قراءتها ويتأملها تأملا جيدا، للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات. كسائر يعرفها أهل العلم، يعني ليس أي إنسان، وكسائر أصناف العلم والصناعات كسائر العلوم، كل علم له المتخصصون فيه. وبالتالي فإن النقد أو علم الشعر ينطبق عليه ما ينطبق على بقية الفنون والعلوم، كل منها له المتخصص فيه. هذا هو السبب في قيام الضجة التي قامت حول علم الشعر. من أين جئنا بهذا؟ من الكتب والأخبار والقراءة في الكتب القديمة، في طبقات الشعراء، في الشعر والشعراء، في الأغاني، هنا، وعرفنا أن الناس كانت هناك معارضة من جانب كثيرين لقيام علم متخصص بنقد الشعر أو بدراسة الشعر. لماذا؟ لأنه ما دام الشعر فنا جماهيريا، الكل ينشده والكل يستمع له إليه والكل يستطيع أن يبدي ملاحظات عليه، إذن فليكن فن الشعر هكذا مشاعا بين الناس، كما أن الشعر فن جماهيري شائع بين الناس. لكن طبعا لم يوافق المتخصصون على هذا الكلام، لم يوافق المتخصصون. إذا كان هناك شخصيات عامة تبدي ملاحظة هنا أو هناك، من الخلفاء، من القواد، من الحكام، حكام الأقاليم أو كذا، فلهم هذا، إنما لا نستطيع أن نقول عنهم إنهم نقاد متخصصون. ومن هنا يعني احتاجت نشأة علم الشعر وقيامه علما مستقلا معترفا به، له رجاله الذين يجب أن يسألوا عنه وحدهم ولا يجب أن يرجع إلى غيرهم، احتاج إلى وقت واحتاج إلى جدل. وظل الكلام حول التخصص ووجوب احترام التخصص ظل لفترات طويلة في الحقيقة. عفوا. ومن هنا عندما بدأ الكلام عن علم الشعر واستقلاله، لم يكن ابن سلام فقط هو الذي يدافع عن استقلال علم الشعر، ولا عن الرجال الذين رأى من وجهة نظره أنهم هم الأحق بدراسة الشعر ونقد الشعر و الحديث عن جيده أو رديئه أو عن حسنه ورداءته أو قبحه. لديكم في الدراسة المعنونة بالحوار حول ثقافة الناقد ستجدون نصوصا ثلاثة، أحدها لشاعر وهو يرشح أن يكون الشعراء نقاد. نحن اعترفنا أن الناس يتكلمون عن استقلال علم الشعر، ولكن المتكلمين عن استقلال علم الشعر واستقلال رجاله ووجوب احترام تخصصهم اختلفوا. طيب، من يكون عالم الشعر؟ من يكون عالم الشعر؟ ومن هنا كانت هذه النصوص الثلاثة الموجودة لديكم في الصفحة 53 عندما تجدون نصا لأحد الشعراء ونصا لواحد ممن أطلق عليه وعلى فريقه أهل العلم، سماهم أهل العلم، يقصد أهل العلم بالشعر. ثم نصا آخر تجدون نصا ثالثا سطر على لسان الجاحظ، ولكن الجاحظ كان في هذا النص يرشح فئة معينة من الأدباء لتكون هي القادرة على الحكم على الشعر. أنتم معي؟ أرجو أن تكونوا معي وأن تستمعون جيدا. النص الموجود أو النصوص الثلاثة الموجودة في الصفحة 53 في بداية الدراسة التي تحمل عنوان الحوار حول ثقافة الناقد ودوره، ستجدون فيها هذه النصوص الثلاثة. طيب، ما دلالة وجود هذه النصوص؟ دلالتها أنها تقول إن المدافعين عن استقلال علم الشعر بموضوعه وبرجاله لم يكونوا فريقا واحدا، لم يكونوا فريقا واحدا. نحن نستبعد الأشخاص العاديين الذين لا دخل لهم بعلم الشعر ولا بالتخصص فيه. نحن الآن نتكلم عن أناس يدعون أنهم متخصصون في علم الشعر وأنهم القادرون على ممارسة ممارسة التخصص الذي يجب أن يكون أو يمتاز به هذا العلم، على ممارسة الوظيفة التي يطلع بها هذا العلم. ما هذه الوظيفة أو هذه المهمة؟ تقويم الشعر ومعرفة جيده من رديئه. البعض يتوسع فيما ينبغي على هؤلاء المتخصصين أن يفعلوه أو يتناولوه من جوانب الشعر، والبعض يضيق، لكن الجميع يعترفون بضرورة أن يكون هناك المتخصص، أن يكون للشعر موضوع معين، وأن يكون له المتخصص أو المتخصصون بنقده وتمييزه، معرفة جيده من رديئه، أو كما رأى البعض أنهم يستطيعون، هؤلاء المتخصصون يستطيعون أن ينظروا إلى جوانب كثيرة متعددة في النص الشعري. هذه النصوص الثلاثة ما هي؟ هذه النصوص إن شاء الله تجدونها أمامكم. هناك نص لشاعر، وشاعر مشهور، معروف أنه زعيم المحدثين، ومعروف أنه مخضرم بين الدولتين الأموية والعباسية. هذا الشاعر هو بشار بن برد. طب ماذا قال بشار؟ يقول بشار: إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله. لاحظوا النص: إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله. طب ومن الذي يضطر إلى أن يقول مثله؟ وهناك روايات أخرى ونصوص أخرى مماثلة في فحواها صدرت من الشعراء، وكل من الشعراء مثل أبي نواس ومثل البحتري ومثل المتنبي وغيرهم. ماذا تقول هذه النصوص؟ تقول ببساطة: إذا كنتم تطالبون بالتخصص وبالناقد المتخصص الذي يستطيع أن يحكم على الشعر ويملك الحق في هذا الحكم، فليكن هذا الشخص هو الشاعر، ليكن هذا الشخص هو الشاعر. بعضهم قال: إنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه. وما مضايق الشعر؟ ضروراته وصعوبة قول الشعر، وأن يستطيع الإنسان أن ينشد الشعر محافظا على صوره وأخيلته ووزنه وقافيته وكل ما يتعلق به. الذي يستطيع أن يخوض هذا البحر الذي لا ساحل له في قول الشعر هو الذي يستطيع أن يحكم على الشعر. من هؤلاء الذين يقولون هذا؟ الشعراء. لقد اقتبسنا أحد نصوصهم، وهو النص المنسوب إلى بشار ابن برد: إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله. ومن الذي يضطر إلى أن يقول مثله؟ الشاعر. يجب أن نعترف بهذا، يعني هو كان عن الشعر الشخص الذي يضطر أن يقول مثله، ولو شاء أن يقول الذي يستطيع أن يقول مثله. ومثل الشعر هو الشاعر، أي الذي يقول الشعر، أي أن الناقد عند بشار هو من؟ هو الشاعر. الشاعر نص بشار بطبيعة الحال في صف التخصص، لأنه يقول: ليس بمقدور كل إنسان أن يكون ناقدا. يعني كونوا معي، أرجو أن تغيروني انتباهكم. ليس بمقدور كل إنسان أن يكون ناقدا. طيب يا سيدي، من يكون الناقد؟ سيجيب بشار: أن الناقد هو الشاعر الذي يستطيع أن يحكم على الشعر هو قائل الشعر، ليس ضروريا أن يحكم على ما قاله هو، إنما هو يرى أنه يستطيع أن يحكم على ما قاله وعلى ما قاله غيره، على ما قاله هو وعلى ما قاله غيره. لماذا لو استبطلنا يعني ما يريد الشعر أن يقوله لقال لنا لأن الشاعر هو الذي يملك الحساسية الخاصة، وهو الذي يملك الحس المرهف، وهو الذي يملك أن يقدر الصعوبة التي يعانيها الشاعر عندما يقول الشعر، ونظرا لأنه هو الذي يملك تقدير هذا فهو الذي يستطيع أن يحكم على الشعر. ليس بشار وحده من الشعراء الذي قال هذا، قلت لكم هناك شعراء كثيرون ادعوا هذا أو رأوا هذا، لا أريد أن أجعلهم مدعين، إنما هم رأوا هذا، رأوا أن الشاعر هو الذي يملك بحسه ورهافة هذا الحس، ويعني قدرته على تصور معاناة الشاعر في القول، هو الذي يستطيع أن يحكم على الشعر، أي أن الشاعر عند الناقد عندهم هو الشاعر، عالم الشعر عندهم هو الشاعر، عند من؟ عند الشعراء، عند الشعراء. الجاحظ في الحقيقة ذهب إلى منحى آخر، صحيح أنه ليس بعيدا عن منحى بشار، إنما رشح طائفة من الأدباء سماها أدباء الكتاب، أدباء الكتاب، أدباء الكتاب تمييزا لهم عن أدباء الخراج، عن كتاب الخراج، أدباء الكتاب أي الكتاب الأدباء تمييزا عن كتاب الخراج. ومن كتاب الخراج؟ كتاب الخراج هم كتاب الحساب الذين يجيدون حساب ما يدخل للدولة من الخراج من هنا ومن هنا، مما يجمع من الناس ويوضع في بيت المال، هؤلاء هم الذين سماهم يعني عرفوا بكتاب الخراج. كتاب الخراج لا دخل لهم في علم الشعر. إذا من الكتاب الذين لهم دخل في علم الشعر؟ قال الكتاب الأدباء، الكتاب، كتاب الدواوين، وقال أدباء الكتاب يعني بإضافة الصفة إلى الموصوف أدباء الكتاب. قال الجاحظ طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريب. لاحظوا، طلبت علم الشعر يعني أردت أن أعرف ما علم الشعر وكيف يمارس، فذهبت للأصمعي. الأصمعي طبعا الغالب عليه أنه رجل لغة، رجل لغة، فوجدته لا يحسن إلا غريب. فرجعت للأخفش عالم النحو المشهور فوجدته لا يتقن إلا إعرابا، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب. إذا هؤلاء الثلاثة، الأصمعي والأخفش وأبو عبيدة، هؤلاء من وجهة نظر الجاحظ لا يملكون علم الشعر. الأول لا يعرف إلا تفسير الغريب، والثاني لا يعرف إلا الفتية في الإعراب لأنه نحوي، والثالث لا يعرف إلا ما يتصل بالأخبار والأيام والأنساب. تعرفون الأخبار، التاريخ والأيام، الوقائع، وقائع الحروب التي كانت تجري بين القبائل العربية في القديم خاصة، ثم الأنساب، إن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وهذا جده فلان وهذا كذا وهذا كذا. طيب ما رأيك في هؤلاء الثلاثة؟ قال لا علاقة لهم بعلم الشعر. طب كيف فهمنا هذا من الجاحظ؟ لأن الجاحظ ختم نصه بقوله فلم أصفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب. طب وماذا أراد؟ تذكرون في البداية أنه طلب علم الشعر وأراد السؤال عن علم الشعر أي نقد الشعر، لم يجده عند الأصمعي صاحب الغريب، ولا عند الأخفش صاحب النحو والإعراب، ولا عند أبي عبيدة صاحب التاريخ والأخبار والأيام والأنساب. عندما وجد الجاحظ علم الشعر قال: وجدته عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب ومحمد ابن عبد الملك الزيات. الله، سبحان الله، وجدته عند أدباء الكتاب. طبعا لو قرأنا الجاحظ في كتبه الكثيرة الواسعة الغزيرة المعرفة لوجدناه يتكلم عن أدباء الكتاب كلاما حسنا، يقول إنهم يجيدون قراءة الشعر، يقرؤون الشعر ويحسنون نقده، وهم مطلعون على كثير من العلوم التي صقلت موهبتهم، صقلت بالصاد أي هذبتها وشحذتها، فأصبحوا قادرين على الحكم على الشعر. الجاحظ يرى أن الناقد المتخصص يكون من؟ يكون الأديب الكاتب، كما أن بشارا ومعه بقية الشعراء يرون أن عالم الشعر يكون من؟ المتخصص، يكون هو الشاعر. أنتم معي؟ أرجو أن تكونوا كذلك. الشاعر يرى أن الناقد وعالم الشعر هو الشاعر، يعني يقول الشعر وينقد الشعر. الجاحظ يرى أن الناقد وعالم الشعر هو الأديب الكاتب، ويقرر هذا عن تجربة. أي تجربة؟ أنه اختبر أو امتحن بعض العلماء من تخصصات مختلفة. طبعا هذا كلام قد يختلف الناس فيه مع الجاحظ، ويختلف فيه معه، وسيختلف فيه معه ابن سلام. إنما الجاحظ يرى أن الأصمعية صاحب غريب فلا يفتف إلا في الغريب. إن كنت تريد غريبة قصيدة أي شرح الكلمات الغريبة فاذهب إلى الجاحظ، ولا آسف، فاذهب إلى الأصمعي، ولكن لا تقل إن هذا داخل في علم الشعر. تبالكم ما أقول عليه أنه صاحب غريب ولا يحسن إلا الغريب، يبقى إذن لا يحسن علم الشعر. عند من؟ عند الجاحظ. لاحظوا يعني نخلط الكلام، لأنه سيأتي من يقول إن الأصمعية يحسن علم الشعر، لكن نحن الآن أمام الجاحظ الذي رشح فئة بعينها لتكون هي ليكون منها أهل العلم بالشعر. من هم يا سيدي الجاحظ؟ هم أدباء الكتاب. طب كيف قلت هذا؟ قال: بعد أن عرفت أن الجاحظ أن الأصمعية لا يحسن إلا الغريب، وأن الأخفش لا يحسن إلا الأعراب، وأن أبا عبيدة لا يحسن إلا ما يتصل بالتاريخ والأنساب والأيام والحروب والوقائع. فإذا أردت شيئا من هذا فاذهب إلى هؤلاء الناس، أما أن تريد علم الشعر فاذهب إلى من؟ إلى أدباء الكتاب. جميل، الجاحظ رشح أدباء الكتاب وقال إنهم هؤلاء عندهم علم الشعر، ومن أراد أن يطلب نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه فليذهب إلى أدباء الكتاب، وبشار قال: من أراد نقد الشعر وتمييزه فليذهب إلى من؟ إلى الشعراء. ابن سلام في الحقيقة له رأي آخر، ويختلف مع الجاحظ في رفضه لا الأصمعي ولا الأخفش ولا أبي عبيد. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة يدخلون عند ابن سلام في من سماهم أهل العلم بالشعر، وقد تعرضنا لعبارة قبل ذلك، وهي عندكم: للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم. لاحظوا، يعرفها من؟ أهل العلم. طب عظيم، ومن أهل العلم عندك؟ أولا نكمل العبارة: يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات. ما دام أصناف العلم كل علم منها له المتخصصون فيه، فيجب أن يكون للشعر أيضا علماؤه المتخصصون فيه. طيب، وبيدافع ابن سلام بقوة للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، خدوا بالكم أو يعني انتبهوا معي عندما يقول يعرفه أهل العلم وعندما يقول كسائر أصناف العلم والصناعات. أولا يعرفه أهل العلم يريد أن يقول أنه ليس من حق أي أحد أن يخوض فيما لا يعرف من العلم بالشعر، ليس من حق هذا الرجل الذي قال لخلف إذا سمعت أنا بالبيت واستحسنته فما إذا سمعت أنا بالبيت واستحسنته فما أبالي ما قلت فيه أنت أصح، ليس من حق هذا الرجل أن يقول هذا الكلام لأن خلفا متخصص والأصمعي متخصص ويونس متخصص والأخفش متخصص. طبعا متخصص في ماذا؟ ابن سلام يقول متخصص في علم الشعر، الآخر يقول هؤلاء متخصصون ليكونوا متخصصين ولكن علم الشعر لا يحتاج إلى التخصص. أنا قلت لكم وهذا الذي جعل ابن سلام لو لاحظتم يقول إيه للشعر صناعة وثقافة يعرفها مين؟ أهل العلم، يعرفه أهل العلم ليس وكأنه يعني بين السطور يقول وليس أي أحد وليس بمقدور أي أحد أن يكون عالما بالشعر. لما أقول يعرفه أهل العلم لاحظوا هذه الجملة الدقيقة التي تعرض بمن يدخلون في علم الشعر وهم ليسوا من أهل العلم. لاحظوا معي عندما يقول صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم أي ولا يعرفها من هم ليسوا من أهل العلم. الجملة هذه الجملة مهمة. ثم قال كسائر أصناف العلم والصناعات، وكأنه يقول عجبا نشأ النحو في هدوء واعترف الناس لرجاله بتخصصه، ونشأ الصرف في هدوء واعترف الناس، ونشأ علم العربية كله في هدوء ولم يعترض الناس على من يتكلمون في علم العربية، ونشأ علم التفسير ونشأ علم الحديث ونشأ علم التاريخ وغيرها من العلوم وغيرها من العلوم ولم يعترض عليهم أحد. فما العجب في أن ينشأ للشاعر علم له رجاله وقائم على نقد الشعر وتمييزه جيد وتمييز جيده من رديئه، فلما يعترض الناس هنا؟ هذه القضية. وقلت لكم في البداية عن السبب، السبب أن الشعر فن جماهيري يسمعه الناس جميعا من مختلف الطبقات، وبالتالي فهم يعني يدعون لأنفسهم أو يرون لأنفسهم أنهم قادرون على أن ينقدوا علم الشعر وأن يفتوا فيه. ابن سلام هنا بيرفض هذا، والجاحظ أيضا يرفض بالمناسبة، لكن الخلاف بينهم في من يكون العالم بالشعر. انظروا ودققوا وتعلموا هذا أنتم في الفرقة الرابعة، وفقكم الله إن شاء الله وسدد خطاكم. بشار يقول صاحب علم بالشعر هو الشاعر، له هذا، لكنه لا يختلف التخصص، خدوا بالكم لا يختلف التخصص. طيب والجاحظ يقول صاحب علم الشعر هو إيه؟ هو من؟ الأديب الكاتب، ولا يختلف التخصص، إنما هو يرى أن الأصمعي والأخفش وأبا عبيدة ليسوا من أصحاب علم الشعر. تقول له لماذا يا سيد؟ يقول هذا الجاحظ يقول لأن علم الشعر عنده ليس في معرفة الغريب وليس في معرفة النحو والأعراب وليس في معرفة الأخبار والأنساب والأيام. إذن أين يكون علم الشعر؟ أو ما الذي يتناوله علم الشعر في الشعر؟ أظن واضح الجميع يعترفون بالتخصص. لاحظوا البشار والجاحظ وابن سلام الجميع يعترفون بالتخصص، لكن السؤال هو من يكون هذا المتخصص؟ من العالم بالشعر؟ يجيب بشار العالم بالشعر هو الشاعر، ويجيب الجاحظ يجيب الجاحظ العالم بالشعر هو هو الأديب الكاتب. ويجيب ابن سلام بقى هنا عن أن أهل العلم بالشعر هم العلماء بالشعر. طب ومن أهل العلم يا سيدي؟ والسؤال لابن سلام. ابن سلام ستأتي إجابته من واقع الناس الذين تحدث عنهم في مقدمة كتابه ووصفهم بأنهم هؤلاء هم أهل العلم بالشعر. ابن سلام لم يقل مثل الجاحظ أنه هم المشتغلون بكذا أو المشتغلون بكذا، لا، ولا قال أنهم هم الشعراء. ابن سلام تحدث عن مجموعة سماها أهل العلم بالشعر، وهؤلاء خليط من علماء النحو والرواية والقراءة والحديث وعلماء ورواية الشعر كثيرين جدا، تحدث عن كثيرين جدا وسماهم ماذا؟ سماهم أهل العلم وأهل العلم بالشعر، أي أن هؤلاء عند ابن سلام هم القادرون على الحكم على الشعر. نحن الآن لا لسنا في نعرض أن نقول نختلف مع فلان أو نختلف مع فلان، نحن نعرض آراء، نعرض آراء، والجميع يتحدثون في موضوع واحد هو استقلال علم الشعر عن بقية العلوم، واستقلال العلم بالشعر عن بقية العلوم، استقلاله عن التاريخ وعن الجغرافيا وعن الأنساب والأيام وعن شرح الغريب الألفاظ الغريبة وعن الإعراب وكذا. صحيح سنقول يعني الجميع يقول يجب أن يكون للشعر علم يستقل به ورجال يسألون عنه، ولا يجب أن يكون لكل أحد الحق في التدخل أو ادعاء الحكم على الشعر. هذه النصوص فعلا متفقة في هذا، متفقة في ضرورة التخصص، لكن هناك خلافا، فواحد يرى أن الشاعر هو الذي يحكم على الشعر، واحد يرى أن الأديب الكاتب هو الذي يحكم على الشعر، واحد وهو ابن سلام يرى أن العلماء بالشعر كثيرون وأنهم أصحاب تخصصات عديدة، فالذين ذكرهم الجاحظ وهو يحاول أن يعني يسلم الأمر إلى أدباء الكتاب وهم الأصمعي والأخفش وأبو عبيدة، هؤلاء عند ابن سلام من أصحاب العلم بالشعر. هذا إلى جانب المفضل وإلى جانب حماد وإلى جانب يونس بن حبيب وإلى جانب أبي عمرو بن العلاء وإلى جانب فلان وفلان من خلف الأحمر طبعا، ورجال كثير، وإلى جانب رجال كثيرين من الرواة وأصحاب النحو وأصحاب الرواية وأصحاب حتى التفسير وأصحاب القراءات، لكنهم إلى جانب هذا مهتمون بالشعر. فابن سلام يضعهم ويصفهم بأنهم أهل العلم بالشعر. هل ينكر ابن سلام استقلال علم النقد؟ لا ينكر. هل ينكر الجاحظ؟ لا ينكر، ويقول طلبت علم الشعر، وبشار يقول إنما يعرف الشعر فلان، وأحيانا يقولون العالم بالشعر أو الذي يستطيع تقويم الشعر. إذا الجميع يبحثون عن التخصص، لاحظوا هذا، وهذه المعركة الكبيرة التي دارت، الجميع يبحثون عن التخصص ثم يختلفون في من هو المتخصص بنقد الشعر، الجميع يقرون التخصص ثم يختلفون في من هو المتخصص، كما يختلفون في الجهة التي يتناولها هذا المتخصص في الشعر. يعني سنمسك قصيدة، إذا تكلم صاحب الغريب فيها وشرح غريبها سيقول لك الجاحظ هذا ليس من أصحاب علم الشعر، تسأله لماذا؟ يقول لك أنا وتأخذ من كلامه في مواضع كثيرة يقول لك لأن صاحب علم الشعر هو الذي سيتكلم في تمييز الجيد من الرديء. لاحظوا بقى الخلاف حول الجهة التي يتناولها عالم الشعر في النص الشعري. الجاح سيقول لك لا، هذا الذي يتناول الجيد ويبين الجيد من الرديء هو عالم الشعر. وكذلك سيكون بشار في الحقيقة والشعراء، يبقى أدباء الكتاب والجاحظ معهم، وهو طبعا أديب وكاتب ومتكلم كبير، لكن هو كان بيرشح، كان يرشح الحسن، كان الحسن بن وهب ومحمد بن مالك الزاهد، يرى أن أدباء الكتاب الصاحب بن عباد ابن العميد فلان فلان فلان، الحسن بن وهب محمد بن عبد الملك الزاهد، يرى أن هؤلاء وهو بالقطع منهم ولكنه يعني لا يتكلم عن نفسه، هؤلاء هم علماء الشعر. لماذا؟ يقول لأن هؤلاء يتناولون البحث عن جيد، تمييز وتبيين جيد الشعر من رديء، جيد من رديء. طب والذي يتكلم في الغريب؟ يقول لك هذا صاحب غريب، الجاحظ يقول هذا صاحب غريب. طب والذي يتكلم في النحو؟ يقول لك الجاحظ هذا صاحب نحو. طب والذي يتكلم في الأخبار والأنساب والأيام؟ يقول لك صاحب أخبار وأنساب وأيام. أنا أصف عالم الشعر أو أقول عالم الشعر هو الذي يبحث في الجيد، في تبيين الجيد من الرديء. طب من هو يا سيد جاحظ؟ يقول لك الأديب والكاتب. جميل. طب ومن يا سيد بشار الذي يستطيع أن يميز الجيد من الرديء؟ يقول لك من يضطر أن يقول مثله، أي الشاعر. طيب وابن سلام، ابن سلام من الناقد المستقل يا سيد، أو الذي يستطيع أن يتعامل مع الشعر؟ يقول لك أصحاب العلم بالشعر. هذا هنا الخلاف. طب ومن أصحاب العلم بالشعر؟ ابن سلام لم يذكر أدباء الكتاب ولم يذكر الشعراء، إنما هو ذكر أهل العلم بالشعر. وأهل العلم بالشعر من؟ أهل العلم بالشعر عند ابن سلام النحاة وأصحاب الغريب وأصحاب اللغة، أصحاب اللغة وأصحاب تخصصات كثيرة كان ابن سلام يدخلهم ضمن علماء الشعر. ولكن الشرط الأساسي عنده أن هؤلاء الناس رغم تعدد تخصصاتهم كانوا جميعا من المهتمين بدراسة الشعر وروايته والحكم عليه وتقويمه. ومن هنا أدخل ابن سلام كثيرا من أصحاب التخصصات اللغوية المختلفة المتعددة في من يحكمون على الشعر. كان الجميع يشتركون في أنهم أصحاب اهتمام بدراسة الشعر. حسبنا أن نذكر خلف الأحمر، حسبنا أن نذكر الأصمعي، حسبنا أن نذكر أبا عبيدة وغيرهم من الرواة واللغويين والمهتمين بدراسة الشعر. جميعا عند ابن سلام يدخلون ضمن أصحاب العلم بالشعر. وكان من مما يهتم به ابن سلام ويدخله بقوة عند صاحب العلم بالشعر أن يكون قادرا على تمييز الجيد والرديء. يعني ابن سلام لم يبتعد عن تمييز الجيد والرديء، ولكنه كان أيضا يرى أن العالم بالشعر عالم بالنحو، عالم بالغريب، وعالم بالتفسير، وعالم بالرواية، وعالم بكذا وكذا، وعالم في المقام الأول بتمييز الجيد من الرديء. العالم بالشعر عند ابن سلام يتناول في الشعر جهات أكثر مما يتوقف عنده الجاحظ وبشار. الجاحظ وبشار يقفان عند تمييز الجيد من الرديء. ابن سلام يرى أنه إلى جانب تمييز الجيد من الرديء هناك جوانب كثيرة في النص الشعري يمكن للعالم بالشعر أن يتناولها إلى جانب تمييز الجيد من الرديء. على أي الأحوال لنتذكر، وأنا أريد أن أختم حديثي معكم، لنتذكر أن هذه النصوص الثلاثة تتفق ويتفق أصحابها على المناداة بأن للشاعر علما مستقلا يبحث عنه ويستقل بالبحث عنه، وله رجاله الذين يسألون عنه، لكنهم سيختلفون في طيب ما موضوع علم الشعر. بعضهم يقصر العلم بالشعر على تمييز الجيد من الرديء مثل بشار ومعه بقية الشعراء، ومثل الجاحظ أيضا الذي يرى أن أدباء الكتاب هم الأقدر على معرفة الجيد من الرديء. أما ابن سلام فقد وسع موضوع العلم بالشعر وجهة البحث في الشعر التي يطلع بها الناقد. سأتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله ألتقي بكم فيما بعد لنكمل هذه الكلام في هذه الدراسة وفي موضوع نشأة علم النقد الذي قلت لكم إننا نتكلم فيه. نشأة علم النقد أو علم الشعر الذي قلت لكم إن الدراسة التي أشرت عليكم بقراءتها وهي الحوار حول ثقافة الناقد ودوره تتناول هذا الموضوع، موضوع نشأة علم الشعر أو علم الشعر. سنكمل إن شاء الله في لقائنا التالي، وأدعو لكم بكل التوفيق والخير، وإلى أن نلتقي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.